لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل على سيدنا محمد. الآية: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. إذا كان دأب الأمم المبادرة بالتكذيب، فمهما تكررت لهم الدعوة من الأنبياء والرسل فلن يصدقوا، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. لماذا؟ لأنهم بكفرهم وتعديهم وتجاوزهم وتطاولهم على أنبياء الله وعلى أهل الصلاح ممن تبعوا هؤلاء الأنبياء تجاوز الحد وعبر عنها أنهم المعتدون، تجاوز الحد في التطاول على الأنبياء وعلى الصلحاء، وتجاوز الحد في كفرهم وتكذيبهم، بمعنى أنهم لم يقفوا عند حد معين، كفر وتكذيب وضلال وتطاول وتهزيء وسخرية والعياذ بالله، انحرفوا عن حد الاعتدال والاستقامة. كل ذلك كان سببا في أن تحرم قلوبهم من فهم الحقيقة التي من أجلها أرسل الله الرسل سبحانه وتعالى جل شأنه. حرموا وفكر اني قاعد برا محد شايف، يعني شايفه طحيان شايفه. تعال يا تعال هنا، تعال عبد الرحمن، تعال تعال، انت من اهل القران هداك الله، وانت تعال يا ازهري. سبحان الله، الواحد يعني احوج ما يكون الى ادراك معاني الايات. يعني اذا كنا احنا يعني في هذه السن وفي حيرة من أمرنا ومحتاجين اللي علمنا، فالشباب من باب أولى، الشباب من باب أولى. لما القرآن يقول كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، أو كذلك نطبع على قلوب المعتدين، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، وده الشغل بتاع النهاردة. الآية بتاعت امبارح اللي فاكر واللي يحاول يقرأ سورة يونس ويراجع الآية تاني، والآية بتقول ثم بعثنا من بعده، أي من بعد نوح، رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. الآية يعني مش قادرين نخلص منها، يا هي ماسكة فينا يا احنا مش قادرين نخلص منها، فعاوزين ربنا يفتح، عاوزين ربنا يفتح، فنسأل الله ان يفتح لنا. بعد نوح ربنا ارسل رسل الى قومهم فجاءوا بكل الدلائل والمعجزات التي تؤكد انهم انبياء ورسل، لكن الامم دائما زي ما قلنا تتسرع وتبادر بالتكذيب. دائما الامم تبادر بالتكذيب، ليه؟ لأنهم مش عاوزين يصدقوا. ليه؟ لأن الأنبياء جايين عشان يغيروا نظام العالم، ونظام المجتمع، والمفسدون منتفعون بالفساد، المفسدون منتفعون بالفساد. فمش عايزين تغيير، يغير ليه؟ الأنبياء جايين يغيروا الفاحشة إلى استقامة، والمنكر إلى معروف، والضلال إلى هدى، والفوضى إلى نظام، والظلم إلى عدل، والباطل إلى حق. مش الأنبياء بيعملوا كده ولا إيه؟ ماشي يا عم عماد؟ صحصح معايا، أنا عارفك صايم كتر خيرك وتشكر والله، بتشدها لك معايا. اللهم صل على سيدنا محمد. الأنبياء جايين عشان يعمل إيه؟ يغيروا المنكر إلى إيه؟ معروف، والباطل إلى حق، والفوضى إلى نظام، والظلم إلى عدل، والإساءة إلى إحسان. يبقى الأنبياء جايين عشان يغيروا الفساد إلى صلاح. المجتمع، عامة المجتمع في هذه الحالة منتفع بالفساد والضلال والظلم والفوضى. فمش عاجبهم الأنبياء يغيروا النظام، يغيروا إزاي؟ مش عايزين تغيير، فيعترضوا. وأول ما يعترضوا يقولوا أنتم كذابين، كلام ده ما حصلش. يكذبوا فيكفروا. يظل الأنبياء يدعونهم إلى الصلاح وإلى الحق وإلى العدل وإلى النظام وإلى المعروف وإلى الإحسان، فيصروا على تكذيبهم، يقول أنتم كذابين. وده تعبير القرآن يعبر، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. مش هيجي منهم تصديق أبدا ولا إيمان. وقلنا فما إلا فما كانوا لي، فالسما ولا النفي ده ولا معناها بيسموه الجحود، معناها لن يتأتى منهم تصديق، مش هيجي منهم خير، ما فهمش رجع. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. كذلك التعبير معناها ايه؟ معناها هم مش فاهمين، مش عايزين يفهموا، قلوبهم لا غير مهيئة للفهم، قلوبهم لا تستطيع ان تفهم الحقيقة. ولما كانت قلوبهم لا تصل الى درجة فهم الحقيقة، لان مطبوع عليها، لانها اصرت على الكفر، لانها أدمنت الفساد والضلال والبقاء على الباطل، طبع الله على قلوبهم فلم يفهموا، طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. طبع على قلوبهم بمعنى كفرهم وضلالهم وتكذيبهم كان غلافا على قلوبهم فلم يفهموا الحق. والكلام ده موجود في أكثر من موضع من القرآن. وقالوا قلوبنا غلف. الكفار واليهود قالوا ايه؟ قالوا بصراحة مش قادرين نفهم. يعني طبعا في حد يقول على نفسه كده، قلوبنا مفولة ومش عايز نفهم، مقفلة خالص، قلوبنا غلف، مش قادرين نفهم اللي انت بتقول. ولما يقول قلوبنا غلف يقولها ليه؟ يعني ربنا خلقنا كده مش هنفهم. وده ما حصلش، بل طبع الله عليها في كفره، كفرهم وضلالهم وإدمانهم وكلهم يحبوا ويتلذذوا بالمعصية وبالفاحشة وبالضلال، هو ده اللي خلى قلوبهم مش عايزة تفهم، لأن الذنوب تخلي القلوب ما تفهمش ذنب على ذنب حتى يطبع على القلب. في حديث معناه كده عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلا ذران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنوب اللي عملوها غلبت على قلوبهم وغلفتها وغطتها، ران عليها يعني جعلت عليها ران، غشاء من الذنوب والمعاصي، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا كان الذنوب تعمل كده، فالكفر والضلال وتكذيب الرسل والاستهزاء بالرسل وتطاول على الرسل، كل هذا يخلي القلوب تغلف فلا تستطيع أن تفهم الحقيقة. طبع الله عليها بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هنا كذلك كما طبع على هؤلاء على قلوب فلم يفهموا، قاعدة عامة وسنة عامة عند الله سبحانه وتعالى عملها في جميع الخلق، المجرم لا يفهم، والمعتدي لا يفهم، والفاجر لا يفهم، والكافر لا يفهم. ما بيفهمش ليه؟ هو ذكي، لكن الذنوب لما تطبع على القلب، القلب مش هيحس ولا يفهم. كذلك مثل هذه الحالة، مثل حالهم كذلك كلمة كاف معناها زي كده كحال هؤلاء. الله يطبع على قلوب المعتدين، نطبع على قلوب المعتدين. وقلنا القرآن لما يعمم يديك قاعدة عامة، أي واحد يتجاوز ويتعدى ما تترجاش منه أن يفهم صح. ولذلك أنت أحيانا تحار تقول إزاي ده، يعني سبحان الله ده شكلك كده أنه بيفهم، ده رجل متعلم، ده رجل متمدن، ده رجل متطور، ده رجل مش عارف إيه، ولكن مش فاهم لأنه إيه؟ طبع على قلبه، والعياذ بالله، طبع على قلبه. إما لأنه ارتكب المعاصي فأغلفت قلبه، أو امتلأ قلبه بالضلال فلا يقبل الحق. القلب كده أحيانا لما يكون مقتنع بفكرة فاسدة مش هيقبل غيرها أبدا، مقتنع بفكرة فاسدة، لأما أن واحد حشى قلبه بالفساد والضلال والهوى. هذا الواحد قد يكون صديق، قد يكون عالم، قد يكون أبوه، قد يكون جده، قد يكون إعلام، أو حاجة بتحشي وخلاص، حاجة عمالة تحشي في العقول، فالعقول امتلأت بالفساد والضلال والهوى. فلما مليانة بالهوى والضلال مش هيقبل حاجة، خلاص مش حاسس إن فيه حق ولا فيه نور ولا فيه بينة، ضايع والعياذ بالله. فما تستغربش، لأن سنة من سنن الله، لأن بيقول لك كذلك نطبع ليس طبعا قدريا لكن فيكون. مش خلقهم يفهموش، لا، هو خلقهم يفهموا، بدليل انهم لما قالوا قلوبنا غلف قال بل طبع الله عليها بكفره. ربنا ما خلقش القلوب ما تفهمش، خلقها تفهم، خلق القلوب تفهم وتعي، لكن اعمال العباد هي التي تحجب القلوب عن الفهم، أعمال العباد هي التي تحجب القلوب عن الفهم، تخلي القلب مش قادر يحس بالصح. يبقى كذلك أي مثل هذه الحالة، نطبع طبعا بسنن الله الكونية، مش بكون فيكون. مش قال لهم يعني ما تفهموش ربنا طبع عليهم، لا، ما هو لو كان ربنا هو طبع لكن قال يهود كلامهم صح، قالوا قلوبنا غلف، يعني يا ربنا مش عايزنا نفهم. لا، ربنا عايزكم تفهموا، انتوا ذنوبكم وتطاولكم وكفركم وضلالكم واتباعكم للآباء والأجداد والتقليد الأعمى للذين يتبعون الهوى يحجب القلوب عن فهم الحقيقة. النقطة دي واضحة لا؟ يعني ما نقولش طبع الله عليهم بذنبهم، لا يا عم ما تقولش كده، لا، من أعمالهم سلطت عليهم، بس سلطت عليهم ده يجيه من برا، لما ده جاي من الداخل، يعني ذنوبهم حرمتهم من الفهم، عشقهم للضلال حرمهم من فهم الحق، إدمانهم للهوى جعلهم لا ينتفعون بالهدى. لما تعود على خلاص تعود على كده، يعني هو سبحان الله والعياذ بالله، اللي متعود ما يصومش في رمضان ده تروح في السوق تلاقي واحد ماسك البوري بيشد في نهار رمضان، يعني إفطار ومعصية ومعاندة وفجور وعدم حياة، وبعدين استهانة بالأمر نفسه، ده ما فيش بعد كده ضلال والعياذ بالله، ما فيش ضلال بعد كده، يعني لا يجد لنفسه رادع من حياة من داخله ولا حياة من الناس يستحي من الناس ولا حاسس بالذنب. دي المرأة الحائض بتفطر على حياء، عشان كانت مسلمة بتصوم، حائض تفطر على حياء، تبقى مكسوفة ومش عايزة تقول، ما تبينش لعيالها ولا عايزة تقول لجوزها، مش عايزة حد يعرف انها تفطر، وكمان ممكن لا تتجرأ، مش عايزة تاكل، نقول لها كلي، حرام عليك لو صمتي، كلي، مش عايزة تاكل، حياء، لأنها تقول رمضان إزاي أكل في رمضان. لكن هذا الفاجر العاهر المجرم يقعد ويشد البوري في وسط السوق، والناس رايحين جايين وهو بيشد بوري ولا بس السجارة، لأن ما بيفهمش، قلب مش حاسس. ده نموذج، نموذج من الإنسان اللي بيدمن، يدمن المعصية ويكون بعيدا عن الحق، يغلب على قلبه الهوى فلا يتأثر بالهدى. هو كلمة كذلك نطبع، يعني سنتنا في الخلق أن الذي يدمن المعصية ما يفهمش الصح فيصر على الباطل. لو سألت سؤال فيما بعد عن هذا الكلام إياك إن شاء الله يغرموني هدية ولا حاجة. اللهم صل على محمد. مش النهاردة إن شاء الله، دعسني مرة ثانية. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. طب ممكن واحد يقول لك كم بجيب الكلام ده من فين، عمال تنجنك زي ما قال عم فلان، عمال ترغي وجاب الكلام ده من فين. اقول لك لا، راجع المواقف المشابهه من سوره الاعراف، بدءا من قول الله تعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا اخذناهم بما كانوا يكسبون. ثاني وبعدين ما سمعك تقول ايه؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعدها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم ايه؟ فهم ايه؟ لا يفهمون ولا واحد يتكلم صح. فهم لا يسمعون، فهم لا يسمعون، نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وتلك القرى، ولا بعدها ايه؟ تلك القرى، وتلك القرى نقص عليك من أنبائها، تلك القرى نقص عليك من أنبائها. وايه ثاني؟ ولقد جاءت رسلهم بالبينات. وبعدين فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. نفس المعاني ولا ماهر؟ أنت مش زي بغش. قول فما كانوا ليؤمنوا، زي الآية اللي معانا، آيتنا بتقول فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، هناك فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافر. جبناه من أول أهل القرى، لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحت عليه بركات من السماء. أفأمن القرى يعني معاصي وراء معاصي، إدمان في معاصي في الآخر. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، لأنهم عملوا الذنوب دي كلها ومش خايفين. يجيهم عذاب بالليل، يجيهم عذاب بالنهار، مش عاجبهم الكلام ده، وعايشين في ضلالهم والعياذ بالله. لما عاشوا في هذا الضلال طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، فهم لا يسمعون. وذلك في آخر سورة الروم: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. لا يعلمون. طب لما ليه لا يعلمون؟ ما تعلموش، مش عايزين يطلبوا العلم، مش عايزين يفهم، مش عايزين يسمعوا العلم. فهنا في الذين لا يسمعون في الأعراف، الأعراف لا يسمعون أي لا يستمعون استماع مقبل على العلم، يعني راغب في الانتفاع. لا يسمعون استماع مقبل على العلم راغب في الانتفاع. ما هو في واحد يسمع وخلاص، لأن في واحد يسمع راغب عايز ينتفع. الأعراف قالت لا يسمعون، في الروم قال لا يعلمون، هنا قال لا، وفي لا يفقهون في سورة الإيه؟ يفقهون في سورة إيه؟ لا يفقهون، فهم لا يفقهون. شوف لسورة المنافقون يا عم دوفية، دور فيها ابحث فيه بعد ما تصلي على رسول الله. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. وقلنا لما يوصفهم بصفة المعتدين يبقى أي واحد يوصف بهذه الصفة يطبع على قلبه. ما هو قاعدة عامة هو، والقرآن زي ما قلنا القرآن يجيب لك قاعدة يديها لك تنفع أن يضرب بها المثل في كثير من الآيات. اسمع يا اللي بتسمع وتيجي تصلي في الليل هنا في المسجد، اسمع القرآن، واللي بتقرأ القرآن طول النهار وتجري في القرآن وعاوز تخلص 7 أجزاء في اليوم، 10 أجزاء في اليوم، مش هينفع كده. لا، امشي على مهلك وخلي بالك، لأنه يقول لك كذلك يبقى خلي بالك، هديك قاعدة عامة، ممكن ديك قاعدة تنفع مثل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، لكل نبأ مستقر تاخدها قاعدة مثل يضرب بها المثل في أي وقت. كذلك نفعله بالمجرمين، كذلك نفعله بالمجرمين. يبقى يا مجرم يا اللي عندك إجرام يا اللي مصر على الإجرام، انتظر أن يفعل بك كما فعل بمن كان من قبل، كما فعل بأشياعهم من قبل. يبقى يديك قاعدة عامة معناها قابلة للتطبيق في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك صاحب المنار قال عبارة عشان نختصر الكلام إن شاء الله معيش ساعة النهاردة، قال لك الناس فريقان، الناس فريقان نوعين يعني، فريق يصاب بذنبه فيتعظ ويتوب، يعمل ذنب يبتلى يتوب، يبقى ده كويس الحمد لله. وفريق يبتلى بذنبه أذنب ذنوب وجاله البلاء ومصر على الذنوب، لم يتعظ ولم ينتفع. هذا الفريق يصر على ذنبه حتى يطبع على قلبه، يطبع الله على قلبه، مصر. ما ربنا سبحان الله ما يقول ربنا حليم ورحيم من رحمته أن يقول لك يا عبد خلي بالك أنت مملوك لواحد قادر عليك، يديك إشارة كده عتاب بسيط، عتاب بسيط، خبط في إيدك، ضفرك مش عارف يعمل إيه، ودنك مش عارف يحصل فيها إيه، عينك يحصل لك فيها حاجة، يقول ده ربنا بيفتكرني يبقى عاوزني افتكره. فيها واحد من الصحابة رضي الله عنه أجمعين، يعني ربنا يعني ألهم أو أوحى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا العبد الفقير له مكان عند الله. أذكر كان اسمه جلبيب، فلما بلغه النبي بلغه عليه الصلاة والسلام قال يا من ذكرت فلانا، يا من ذكرت جلبيبا مثلا، اجعل فلانا يذكرك، يا رب زي ما ذكرتني وبالخير طبعا عاوزك تخليني دايما ايه على ذكر معك. دي كل اتمناه، يعني لما يجي لك يعني بشاره ان ربنا افتكرك بالخير بيقول لك عبد صالح وطيب، بدل ما يفرح ويبتر وينتفش قال يا من ذكرت فلانا اجعل فلانا يذكرك، يعني اجعل لي دائما ذاكرا لك عشان ما ننقطعش العلاقة. طيب لما ربنا يفتكر واحد ببلاء بسيط كده في إصبع ولا في رجل ولا في أرنب ولا في فرخة ولا في إيه ولا في كاوتشة في موتوسيكل ولا في الكاوتشة العربية ولا بتاع، يوم ما يفتكر كده يبقى نقول أستغفر الله، نرجع إلى الله. يفتكر بشوية ألم في بطنه، ألم في ودنه، ألم في العين، يرجع إلى الله. في نوع يرجع إلى الله فيبقى انتفع بالموعظة، انتفع بالموعظة حتى لو استمر معه البلاء فهو منتفع، مؤمن ثابت راضي، يبقى عبد لله ماشي في العبودية مع الله. إنما لما يبتليه ما يفتكرش ما يتوبش، مش هيتوب، ابتلي الثاني مش هيتوب، هذا الذي يطبع على قلبه والعياذ بالله. ولذلك قال لك الطبع يفهم كمان ايضا لما تلم البتاع او تمشي. اللهم صل على سيدنا محمد. الطبع يفهم، قال لك ايه معناه الطبع، بيستخدم ايه الطبع؟ الطبع اما تطبع ورقه، طبع على ورقه معناها نسخت، ولما تكون مكتوبه لا تقبل الكتابه الثانيه، الورقه المطبوعه ما تقبلش ايه أن يطبع عليها، أو يطبع الدرهم والدينار، الفلوس والقروش والفضة، لما تطبع يبقى طبعت يعني إيه لا تقبل الطبعة مرة ثانية، يبقى معناها انطبعت يعني نقش عليها ما يمنع أن تقبل، يمنعها أن تقبل نقشا آخر. كذلك القلوب والعياذ بالله طبعت يعني امتلأت بشيء بحيث لا تقبل غيره، والعياذ مليانة ضلال، مليانة كفر، مليانة بدعة، مليانة تكذيب، مليانة هوى، فمش نقبل حاجة تانية. هوى يعني ايه؟ ما يقابل الميول النفسية، الهوى اللي هو مخالف للشرع، يعني كل ما يخالف الشرع فهو هوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال لك الهوى عكس الهدى، أنا ما أقولها بالمعنى وإحنا بنشرح، لكن الآيات بتؤكدها هو. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، يا إما الناس يا إما واحد مهتدي وعارف الصح يا أما ماشي في هواه وعمال يمشي في هواه وماشي ضايع يمشي في هواه لحد ما يبعد عن الحق بآلاف الكيلومترات والملايين. ضلال معناه ضايع تايه والعياذ بالله، ومصر على ما هو فيه، ويقول لك أنا، ويجيب فتوى ويجيب رأي ويأيد كلام بفتاوى بآراء ويجادل بالباطل، وهكذا أهل الهوى يجادلون والعياذ بالله. فقال لك إن الطبع معناها النقش أو الختم، أو الختم بمعنى الختم معناها كانوا زمان لما الكتاب يخلص، بعد ما يخلص الكتابة يعمل إيه؟ تختم عليها، معناها ما فيش حاجة تانية إيه؟ تكتب. كذلك القلب إذا ختم عليه معناها مش قابل لأي حاجة تدخل عليه، لا يسمع موعظة، لا يسمع نصيحة، لا ينتفع بعلم، فلا يقبل شيئا يدخل عليه. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم. مرة جاي.